بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، نحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا المجلس المبارك، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع، وأن يفتح علينا في فهم كتابه وفي فهم سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يزال الحديث موصولا حول التعليق على كتاب زهدة التفسير للعلامة الأشقر رحمه الله، وقد وصلنا في سورة الرعد إلى قول الله تبارك وتعالى: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: قال الله عز وجل: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، أي هل أنزل عليه آية، أي هل أنزل عليه آية غير ما قد جاء به من الآيات المعجزات. إنما أنت منذر، تنذرهم النار، وليس إليك من الآيات شيء. وقد فعل محمد صلى الله عليه وسلم ما هو عليه، وأنذر أبلغ إنذار. ولكل قوم هاد، أي نبي يدعوهم إلى ما فيه هدايتهم ورشادهم. ذكر الله عز وجل في هذه الآية لونا آخر من مخازي المشركين، وهو أنهم لما أعيتهم آيات الكتاب وبراهينه ودلائله على وجوب عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، طالبوا نبي الله صلى الله عليه وسلم بآيات أخرى لا تكون من جنس ما جاءهم به. فوجاءهم بهذه الآيات الشرعية، وهم طالبوه بأن يأتيهم بآيات ومعجزات كونية. عليكم السلام صلى الله عليه وسلم. ما جاء به موسى عليه السلام من اليد البيضاء، أو إلقاء العصا تنقلب حية، أو ما أوتيه عيسى عليه السلام من إحياء الموتى وإبراء الأبكم والأبرص وغير ذلك. وهذا كله لكونهم طبع الله عز وجل على قلوبهم. وقد خبر الله عز وجل في آيات أخرى عن هذه الرعونات وهذه المطالبات التي لا طائل من ورائها إلا التعنت عياذا بالله عز وجل ومعاندة الحق، كما قال الله تعالى في سورة الإسراء: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، إلى آخر الآية. يعني لن نؤمن لك حتى تأتينا بتلك الآيات والبراهين. والله يعلم أنه لو أتى بها، وقد أتى ببعضها، قد أتى ببعضها، ما يعني أتى باش من شقاق القمر بمعجزة الإسراء والمعراج وغير ذلك، وبنبع الماء بين يديه عليه الصلاة والسلام وغير ذلك من الأمور، لكنهم بماذا أجابوا؟ سحرنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لو جاءهم بهذه الآية التي طالبوا بها لقالوا: أجل سحرنا، هذا سحر مستمر، والله المستعان. لذلك الله عز وجل هون عليه، قال له: إنما أنت منذر، أي وظيفتك البلاغ. وحصره في الإنذار، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بشير ونذير وليس منذر فقط، لأن الخطاب هنا الكلام سياقه عن الكفار، والذي يناسب حالهم وعنادهم هو الإنذار وبيان الوعيد الشديد الذي يترتب على هذا، على هذا العناد والإباء والاستكبار عياذا بالله عز وجل. إنما أنت منذر، ليس عليك إلا البلاغ، ليس من شأنك أن تأتيهم بالمعجزات، ذلك أمر الله عز وجل والذي يؤتي المعجزات، أما النبي فلا، لا شيء له في ذلك، وإنما هو مبلغ عن الله عز وجل. وقال ولكل قوم هاد، يعني أن الله عز وجل يرسل في كل قوم وفي كل أمة من يهديهم السبيل ويدلهم على الخير وعلى الحق وعلى المحجة. ولكل قوم هاد يهديهم إلى الحق. أول معنى أن الله عز وجل يهدي من يشاء، إنما عليك البلاغ والهداية بيد الله، كما قال في القرآن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يعني حتى لو أتيتهم بكل المعجزات فإن تلك المعجزات لن تكون هي التي تهديهم، وإنما الله عز وجل هو الذي إذا شاء هداهم، والذي إذا شاء هداه. وأنتم ترون ملايين الناس مهتدون بدون معجزات، امتن الله عليهم ابتداء وهداهم. ومن الناس من لو جئته بكل آية ليؤمن بها عياذا بالله عز وجل، لأنه طبع على قلبه فلا يعي الحكمة أبدا ولا يرى النور. الله السلامة والعافية. نعم. الله يهدم ما تحمل كل أنثى في بطنها من علقة أو مضغة ذكر أو أنثى، صبيح أو قبيح، سعيد أو شقي. صبيح يعني جميل. وعلى أي حال هو، وما تغيض الأرحام وما تزداد، المراد ازدياد حجم الرحم بنمو الحمل فيه يوما بعد يوم ونقصه بخروج الولد، ففي كل من الأمرين معجزة. وما تغيض الأرحام وما تزداد، تغيض بمعنى تنقص، غاض الماء إذا نقص، تمام. ومعنى وما تغيض الأرحام وما تزداد، يعني كما ذكر المصنف عندما تحمل المرأة في رحمها جنينا تكبر، يكبر الرحم ويتسع ويزداد، فإذا ولدت ونقص ورجع كما كان. أو المراد بالزيادة والنقص في مدة الحمل، فمنهن من تلد في التاسع، ومنهن من تلد قبل ذلك، ومنهن من تلد بعد ذلك بأشهر، فالله عز وجل هو الذي يعلم ذلك، وهو الذي يعلم أحوال الجنين ويرعاه سبحانه وتعالى. يعني الآن مع تطور هذه الأجهزة وكذا، ومع ذلك تجد أنهم يحتارون أحيانا فش في جنسه، هل هو ذكر أم أنثى، يقول لك لا رأى ما واضحش، لا رأى ما بين، لا رأى باقي شوية. الله عز وجل لا يعلم جنسه قبل أن يعني تبرز أعضاؤه، منذ أن كان قطعة دمين ثم صار قطعة لحمين مضغة، والله تعالى يعلم أنه ذكر وأنه أبيض أو أسود أو أحمر، وأنه إذا ولد سيكون طويلا أو قصيرا، وأنه سيعيش كذا وكذا من السنين، وأن رزقه من إلى كذا وكذا، وأنه جميل أو قبيح، أنه سعيد أو شقي، وهو ما زال لم يكن شيئا. الله يعلم، أي علم تام. وهنا هذا كلام مستأنف، لأنه كنت يتكلم عن الكفار شيخا الله يعلم، أي هذا كلام مستأنف، كلام جديد للإشارة إلى ماذا؟ إلى كمال علمه، وأنه يعلم سبحانه وتعالى من هو مهتدي قبل أن يخلق، يعني عندما كان في رحم أمه الله تعالى يعلم أنه سيهتدي، ومن هو ضال وفاجر ونسامة سوء عياذا بالله عز وجل. اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. ولذلك استأنف الله عز وجل هذا الكلام لبيان كمال علمه وكمال قدرته سبحانه وتعالى. وابن عباس رضي الله عنهما يقول تغيب قال معناها السقط، وما تغيض الأرحام وما تزداد، يعني الذي يسقط قبل اكتماله والذي يزداد فيكمل. فهمنا هذا التفسير من الفاسر رضي الله عنه. نعم. وكل شيء عنده بمقدار القدر الذي قدره الله. نعم. فيرتبه بموازين ومقادير وليس بثابتة معلومة عنده جارية على نظام محسوب، وبالجملة ذلك نوع جليل وحجم الأرحام ومدد الحمل ومدد جمع مدة ومدد الحمل ومدد الحيض. نعم واضح. كل شيء عنده بمقدار، فهو الحكيم الذي يضع الأمور في محلها بالقدر الذي يفي بالغرض وتقع به المصلحة وتقع به حكمة الله عز وجل. هذا الكون لم يخلق عبثا ونحن لم نخلق عبثا، وإنما كل ما تراه في الكون فإنه بمقدار وبميزان، فالأرزاق ولا الأعمار ولا يعني غير ذلك. وكل شيء، هذه من ألفاظ العموم، وكل شيء عنده بمقدار، حتى تعلم يا عبد الله أن كل ما تراه في الكون فهو بمقدار، حتى جلستك التي تجلسها قدر الله أن تكون هكذا بمقدار، حتى حركة عينك، حركة يدك، نبض قلبك، أنفاسك، كل شيء، هذه النقطة ديال المطر محسوبين. تصور محسوبين، لا إله إلا الله، ماشي محسوبين، محسوبين التل المواضع اللي بيطيحوا فيهم محسوبين، هذه النقطة بتطيح في الساعة الفلانية بتخلي في الموطن الفلاني. وكل شيء عنده بمقدار، لا إله إلا الله، علم هذا وش الحكمة هذه وش القدرة هذه، لا إله إلا الله. زين نفسه عالم الغيب والشهادة، أي عالم كل غائب عن الحس وكل مشهود حاضر أو كل معدوم وموجود. الكبير المتعال، أي العظيم المستهل على كل شيء بقدرته وعظمته وقهره. هذا كالتعليل، كل شيء عنده بمقدار وهو عالم الغيب والشهادة لأنه الكبير المتعال. فهذا الكون بأسره هو لا شيء أمام الله عز وجل، لا شيء، السماوات السبع والأراضين السبع كلها في الكرسي، خلي الله تعالى، الله تعالى العظيم قام تضر لي هي في الكرسي كحلقتي في فلا. الله أكبر، أين أنت، أين أنت وسط هذا الكون؟ ومشي كل راضي والسماوات السبع والأرض السبع كحلقة ألقيت في فلاة في صحراء ما تبانش، والكرسي ما تبانش، والكرسي مضيع القدمين، والكرسي كما جاء في الحديث أنه إذا ألقي في العرش أو مع العرش كحلقة ألقيت في فلاة أيضا. يعني هذا كون أمام الله تعالى راد لا يكاد يذكر. فكيف الله تعالى ما يتحكمش فيه، وكيف الله تعالى ما يوضعش قوانين، وكيف الله تعالى ما يعرفش كون صغيرة وكبيرة فيه قبل أن تقع. فهذا الاسمين الذين ختم الله بهما الآية هي كالتعليم، أي هذا لأنه الكبير المتعال، أي الذي لا شيء فوقه سبحانه جل وعلا. نعم. سواء أنزل منكم من أسر القول ومن جهر به فهو يعلم ما أسره الإنسان تماما كعلمه بما جهر به من خير وشر. هما سواء عند الله تعالى، إسرارك وجهرك، فالله تعالى يعلم السر وأخفى. نعم. ومن هو مستخف بالليل أي مستتر في الظلمة متوال عن الأعين وسالم بالنهار فالظاهر في الطرقات والمستخف في الظلمات علم الله فيه جميعا سواء. نعم، لكمال علمه سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. نعم. له معقبات هم الحفظة من الملائكة يأتي بعضهم بعقب بعض. يعني سموا معقبات لأنه يعقب بعضهم بعض. كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. يعني ملائكة تكون تأتي في صلاة الصبح وتبقى إلى صلاة العصر، ثم تأتي الملائكة الآخرون الذين يبقون في الليل وهم الحفظة الذين يحفظون أعمال العباد ويحفظون العباد ويحفظون العباد، فيسألهم الله تعالى وأعلم ما تركتم عبادي يفعلون، قالوا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، ويشهدون على العباد بأعمالهم، لذلك سموا معقبات، فهذا وصف للملائكة. إذن هذا صفة لموصوف محذوف، له ملائكة معقبات يتعاقبون فيكم، بعضهم يعقب بعض وبعضهم يخلف بعض، والضمير في قوله له يرجع على المذكور في قوله من، سواء منكم من أثر القول، أي الذي، أي الإنس أو المخلوقين كإنسيين أو جنية مكلف، سواء منكم من أثر القول، فهذا هو المقصود بله، أي الإنسان أو المكلف عموما له، جعل الله له معقبات، ملائكة معقبات يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، يحفظونه نعم من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله كما سيأتي بيانها. إذا المعنى معقبات أي ملائكة معقبات وهم الحفظة، حفظة قلنا الذين يحصون يحفظون الأعمال، وهؤلاء الحفظة لا يفارقون الإنسان كما جاء في الحديث، لا يفارقونه إلا في الخلاء وعند الجماع. نعم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه، المراد أن الحفظة من الملائكة من جميع جوانبه يحفظونه من أمر الله، أي بما أمرهم به، لا أنهم يقدرون على أي، لا أنهم يقدرون أن يدفعوا أمر الله، وقيل يحفظونه إلى الجن، وقيل يحفظونه من أمر الله بأمر الله، فإذا جاء القدر تخلوا عنه. وهذا الأخير هذا أظهر أنهم يحفظونه من أمر الله بأمر الله، لأن كل شيء بقدر، ما من شيء يقع إلا بقدر، ما من حركة أو سكون إلا وقد طرها الله عز وجل، فإذا جاءته بلية أو مصيبة والذي قدر مجيئها هو نفسه الذي يقدر صرفها، فيقدر مجيئها ثم يكون شاء، يعني قد شاء الله تعالى أن تنصرف عنه فيأمر الملائكة بحفظه، لكن إذا لم يشأ الله عز وجل انصرافها عنه وشاء الله تعالى وقوعها به فإن الملائكة تتخلى عنه، لأن لا أحد يستطيع دفع قدر الله، لا أحد، فهمنا؟ لكن هم بأمر الله، إذا قال الله تعالى احفظوا يحفظونه. إذن فالأصل العام أن هؤلاء الملائكة يحفظون ماذا؟ يحفظون العبد، يحفظون المكلف من بين يديه ومن خلفه يحيطون به، وهذا من عناية الله عز وجل بنا. وإذا كتشوف الإنسان كتوقع عليه حديثة يخرج حصلة تلقى السيارة كلها تبجغات كلها يعني ضمرت وضغطت، هذا الحديد طولة كتلقى صحيحة وبنادم ما قد فتح حاجة، هذا عجيب، فلا شك أن الله تعالى حفظه باش بالملائكة، أمرهم فحفظوه، وتلقى ولية صغير ورطب طيح شطيحة ولا كطيح عليه شي حالة، وعندهم كتشوفوا أحيانا الزلازل هذاك القصف الذي يقع على إخواننا، ومع ذلك كيجيو ديالو شو تلقى شي وليد ما فيه تا تزرحة مع الدار كلها طحت، يحفظونه من أمر الله، هذا حفظ رباني ديال الله تبارك وتعالى. نعم. إذا فالقول الأخير وأقرب، يحفظونه من أمر الله، قال أي بما أمرهم به، فتكون قوله من للسببية بمعنى الباء، يحفظونه بأمر الله، أي إذا أمرهم الله تعالى بحفظه يحفظونه، يحفظونه بأمر الله، مماذا يحفظونه؟ مما كان سيؤذيه وشاء الله صرفه، لذلك قال يحفظونه من أمر الله بأمر الله، والكل أمر الله. فهم؟ لا، شاء في البداية أن تأتي تلك المصيبة ثم شاء أن تصرف، فأمر الملائكة بحفظه منها وبدفعها وبدفعها عنه. نعم، فالحمد لله على هذه النعم. إن الله لا يغير ما بقوم من النعمة والهافية حتى يغير ما بأنفسهم من طاعة الله، فلا يسلب قوم نعمة أنعم بها عليهم حتى يغيروا الذي بأنفسهم من الخير والأعمال الصالحة. نعم، هذه قاعدة قعدها الله عز وجل، أن الله تعالى إذا أعطى نعمته فإنه يريد أن تبقى عندك، لكن أمرك بحفظها بأن تشكره عليها. فإذا شكرت تلك النعمة واستعملتها فيما يرضي الله عز وجل قرت وبقيت، وإذا قلبت الحال انقلب الحال، إذا قلبت حالك انقلب حالك، فيصرف الله عز وجل عنك تلك النعمة عياذا بالله. إن الله لا يغير ما بقوم، أي ما بقوم من النعمة والعافية حتى يغير ما بأنفسهم من صلاح إلى فساد، أو العكس، أيضا إنسان في حال فساد فتأتيه نقم الله عز وجل، فإذا غير حاله من الفساد إلى الصلاح غير الله له الحال وغير الله له النعم. نعم. وإذا أراد الله بقوم سوءا أي هلاكا وعذابا فلا مرد له، أي فلا رد له. وقيل المعنى إذا أراد الله بقوم سوءا أعمى قلوبهم حتى يختاروا ما فيه البلاء. حتى يختاروا ما فيه البلاء عياذا بالله عز وجل. إذن فالله تعالى يبين في هذه الآية، لها علاقة بما قبل، أن نعمة الحفظ وغيرها من النعم، خصوصا نعمة الحفظ الذي ذكر، أن الله تعالى يوقيها للعبد، وأن ما يلحق العبد من بلاء أو مصائب إنما هو بفعل تغيير حاله بالمعاصي والذنوب. وما أصابكم فبما كسبت أيديكم، أنت الذي غيرت الحال فتغير لك الحال، وإلا فالله تعالى كتب لك الحفظ وأحاط بك ملائكة لهذا الغرض. مشكل شيء، مشكل فادل. فإذا غيرت حالك فعندئذ يغير الله عز وجل الحال عياذا بالله. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، إذا غيروا حالهم من صلاح إلى فساد، عندئذ إذا أراد الله عز وجل بهم محنة أو بلاء فإنه لا أحد من العالمين يستطيع دفعه أو رده عنه. سيدنا عمس. وما لهم من دونه من وان يرد أمرهم ويتجئون إليه فيدفع عنهم ما ينزل بهم من العقاب. أي نعم، لا أحد يلي أمر الناس إلى الله عز وجل، فالله تعالى هو الذي يتولى أمورهم سبحانه عز وجل. فلذلك ينبغي على العباد أن يلتجئوا إليه سبحانه وتعالى ليرفع ما بهم من البلاء، لا أن يلجأوا إلى غيره. ثم قال: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، أي لتخافوا خوفا ولتطمعوا طمعا، والخوف للمسافر لا يتأذى به من المطر. لما يتأذى؟ والخوف للمسافر لما يتأذى به من المطر، والطمع للحاضر إذا رأى البرق طمع في المطر. وينشئ السحاب الثقال، يعني الثقيلة، بما تحمله من ملايين الأطنان من الماء. نعم، هنا شرع الله تعالى في بيان الآيات مرة أخرى والبراهين تدل على ربوبيته سبحانه وتعالى، وتدل على وحدانيته، والدالة على عظيم رحمته وعظيم منته على خلقه. فقال هو الذي، أي هذا الذي تشركون به وتنكرون وحدانيته وتنكرون اختصاصه بالعبادة وتكفرون برسوله وتنكرون كلامه، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. وبين معنى قوله خوفا وطمعا، البرق معروف ذلك الضوء الساطع الذي يكون في السماء والذي ينزل ثم يرجع في طرفة عين، والذي يريكم البرق خوفا وطمعا. فيخاف الإنسان منه أن يكون سبب هلاك، ولأنه قد يكون سببا عياذا بالله عز وجل للهلاك، كما ورد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سمع البرق أو نزل المطر أو كذا يخاف عليه الصلاة والسلام ويتغير لونه. فلما سألت عائشة رضي الله عنها عن ذلك وأنه الأصل أنه يستبشر بالمطر لا أن يخاف، فقال عليه الصلاة والسلام وما يؤمنني أن يكون عذابا من عند الله، فإن قوما قالوا هذا عارض ممطرنا فكان عذابا عليه، بل هو ما استعجلتم به ريحهم فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنا. عياذا بالله خوفا وطمعا، أنه أيضا يستبشر به الناس، لأن الحمد لله المطر يأتي بالخير وينبت الله عز وجل به الكلى والزرع والنخيل والأعناب وغير ذلك بفضل الله تعالى. ويخيف مثل وقت يطمع الناس في رحمة الله. وقسم المصنف هنا قال المسافر يخاف لأنه يخاف من المطر يتأذى به، يعني المقيم أو الحاضر يطمع في المطر بسبب أنه سيحرث به وسينتفع به. لكن العموم الأمران سواء، الأمر يستوي في ذلك المسافر والحاضر. نعم. قال وينشئ السحاب الثقال، شدك وينشئ أي أنها كانت عدما وهو الذي أنشأها من لا شيء وخلقها وأوجدها سبحانه عز وجل. ينشئ السحاب الثقال، ثقيلة لأنها مليئة بالماء وأطنان من الماء، فترى الودق يخرج من خلاله. الودق هو الماء المنهمر، أحيانا تفرج السحابة فينزل منها كالشلال مش مطر كذا نقيطات، لا كالشلال ينزل ينهمر الماء سبحان الله العظيم. فالأمر لله الواحد الأحد سبحانه وتعالى، فهو الذي ينشئ هذا السحاب وهو الذي يثقله بالماء وهو الذي ينزله حيث شاء، ينزله حيث شاء سبحانه وتعالى. لذلك كان من لطيف ما يذكر، كان شي واحد مريح يتحرك شي نساء، وكان طيب يذكر له ما شي ديال المطر كيف يتكون، ولما يربط الأمر بالله عز وجل المطر يتكلم على أنها ظاهرة كونية أو ظاهرة يعني طبيعية، فالشمس والحرارة ويتبخرش الماء من البحار وكذا ثم يتكون ثم كذا، هذا مسكين عامي ما بل ليس يرجع ويقول لي قال لي والتبروري شلات أمك، والتبروري شكون اللي كركبوا وقدوا. فكل هذه الظواهر ينبغي الإنسان أن يردها إلى الله عز وجل وأن يربطها بالخالق سبحانه وتعالى، كما يقول الله عز وجل وينشئ السحاب الثقال. نعم، هذه مجرد تخرصات وإلا لا علاقة لها للبحر بذلك الماء، هذاك ماء أجاج مالح وهذاك ماء عذب رقراق، فما هي مجرد أحيانا تخرصات لقوم لا خلق لهم لا يؤمنون بوجود الله تبارك وتعالى. زي النفس ويسبح الرعد بحمده ولا مانع من أن ينطقه الله فأصواته شاهدة بعظمة الله وقدرته، وقيل تسبيحه شهادة بقدرة الله شهادته، وقيل تسبيحه شهادة بقدرة الله من دون أن ينطق. نعم حسب. هنا قال المصنف تبعا لإعلام الشوكاني ويسبح الرعد بحمده قال ولا مانع من أن ينطقه الله. فالشوكاني يتكلم إخوانا الكلام بناء على ماذا؟ على تفسير الرعد بأنه صوت، الصوت الذي يسمع، صوت القوي الذي يسمع في السماء، وفي الغالب يكون مع البرق ومع السحاب، وإلا فأحيانا يكون بدون ذلك، يكون ذلك الصوت بدون برق، لكن في الغالب يجتمع. فهو يتكلم على أن هذا الصوت الشديد الله تعالى قال هذا بناء على تفسيره بالصوت، قال الله تعالى يقول ويسبح الرعد أي الصوت، فالله تعالى لا مانع يعني لا يستحيل عقلا ولا كونه ولا شرعا أن الله تعالى أنطقه، هذا الصوت نفسه أنطقه الله تعالى فكان يسبح لله عز وجل. لكن هناك تحقيق بديع للعلامة الألوسي رحمه الله في تفسيره في هذه الآية، يقول الرعد قيل واسم الصوت المعلوم كما ذكر الشوكاني، قيل واسم الصوت المعلوم الذي تسمعونه وتعرفونه، والكلام على حذف مضاف فيصير معنى الآية ويسبح سامع الرعد بحمده، لكن هذا على خلاف ما ذكر الشوكاني. الشوكاني قال أن الصوت نفسه يسبح، يعني الآية على ظاهرة ليس فيها حذف ولا شيء، فهمنا؟ بعض المفسرين قالوا أن الآية على حذف مضاف، أي ويسبح سامع الرعد بحمده، فإنما تسمع الرعد تقول سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خلفه. ولكن هذا بعيد لأن فيه تأويل أولا ها، وفيه تقدير والأصل عدمه، فهمنا؟ وحتى ما استدلوا به نحن عندما نسبح ماذا نقول؟ نضيف التسبيح على الرعد مرة أخرى، سبحان الذي يسبح الرعد، فرجعنا مرة أخرى إلى المسألة. إذن فجمكين تفسير الذي ذكر الشوكاني وغيره أن الصوت نفسه هو الذي يسبح بناء على تفسيره بالصوت، وبناء على التفسير أيضا منهم من ذهب إلى التأويل، تأويل هذا تأويل بالحذف لأنه على تقديري مضاف، هذا نوع من أنواع المجاز، مجاز بالحذف. والقول الثالث وهو الذي يرجحه المصنف وهو الراجح، قال رحمه الله والذي اختاره أكثر المحققين والمحدثين كون الإسناد حقيقيا، يعني هذه النسبة نسبة التسبيح إلى الرعد نسبة حقيقية مشي مجازية أو إضافية أو، فهمنا؟ كون الإسناد حقيقيا بناء على أن الرعد اسم الملك الذي يسبح، اسمه نعم، قال على أن بناء على أن الرعد اسم الملك الذي يسوق السحاب، اسم الملك الذي يسوق السحاب، وهذا له دليل، فهمنا؟ لماذا اختاره أكثر المحققين؟ لأنه دل عليه الحديث صحيح. فعند الإمام أحمد في مسنده والترمذي والنسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا، أن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرعد، فقال سألوا عن الرعد، ما هو الرعد؟ فما داش النبي صلى الله عليه وسلم صوته أو الصوت الذي تسمعونه، لا، اسمع، سألوا عن الرعد فقال ملك من ملائكة الله تعالى موكل بالسحاب، ملك من ملائكة الله تعالى موكل بالسحاب، بيده أو بيديه مخراق من نار يزجر به السحاب، بيديه مخراق من نار يزجر به السحاب، يسوقه حيث أمره الله تعالى، يسوقه حيث أمره الله تعالى. قالوا، أي اليهود قالوا فما هذا الصوت الذي نسمع، ذكر هذا ملك، فما هذا الصوت الذي نسمع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم صوته، أي صوت الملك، فهمنا؟ إذن فالصوت الذي يسمعه هو صوت الملك، صوت الملك، فيكون ذلك الصوت القوي هو عين التسبيح، فيكون ذلك الصوت هو عينه، هو عين التسبيح. فالملك الذي يزجر السحاب فإذا سبح سمعت ذلك، ذلك الصوت، فهمنا؟ سمعت ذلك الصوت. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. انتهى كلامه رحمه الله. لا باقي مكبس، لا اللي ذكر الحديث هو يقول هذا السائد قال يكون مفهوم الكلام تلنا واضح. قال ثم استشكل، أي استشكل هذا الترجيح بأنه الملك، بأن الرعد هو الملك والصوت صوته. قال ثم استشكل بأنه لو كان علما على الملك لما ساغ تنكيره. لو كان الرعد اسمه علم على الملك فإنه لا يسوغ تنكيره، فهمنا؟ لأن التنكير يدل على، تنكير يدل على العموم، فيشمل يعني أشياء كثيرة لا شيء واحد، فهمنا؟ واضح. قالوا لأنه ورد، وقد ورد منكرا في سورة البقرة فيه ظلمات ورعد وبرق، قال ورعد، وكلمة رعد تصدق بش جاي رعد، فهمنا؟ فقال المصنف يعني الآن قال والجواب عليه أن الرعد له إطلاقا، له إطلاقا، تارة يطلق على الملك وتارة يطلق على صوته، والمراد في الآية التي فيها تنكير صوت الملك وليس الملك، فهمنا؟ مفهوم ده بقى؟ نعم. إذن فزال الإشكال ديال كونه يعني علما وورد منكرا، لأنه لم يقصد في آية البقرة الملك، وإنما قصد صوته الذي يسمع، قصد صوته الذي يسمع. غير سيدي. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، أي ويسبح الملائكة خوفا من الله سبحانه، ويرسل الصواعق. وهذا من من من عطف العام على الخاص. إذا فسرنا الرعد باش بالملك صار من عطف العام على الخاص. قال ويسبح الرعد بحمده والملائكة في كلهم، فهو من عطف العام على الخاص لبيان فضل ذلك الخاص وهو الرعد. نعم. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء من خلقه فيهلكه وهو شديد المحال، المحال المكر، والمكر من الله هو التدبير بالحق وإيصال المكروه إلى من يستحقه من حيث لا يشعر. ولتتم التعريف ابن الأعرابي، لأن يعني هذا التعريف الذي ذكره هنا للمكر فهو تعريف ذكره القرطبي في تفسيره عن ابن الأعرابي، قال المكر من الله هو التدبير بالحق. التدبير بالحق قد يكون لقوم على قوم، فهمنا؟ فلما كان تدبيرا بحق فمن وقع عليه ذلك التدبير وكان يعني مسيئا له أو كان عذابا له فهو تدبير بحق، سمي في حق من وقع عليه الضرر مكرا، فهمنا؟ فأنه أتاه من حيث لا يشعر. لذلك زاد بيان فقال وإيصال المكروه إلى من يستحقه من حيث لا يشعر، من حيث لا يشعر. والمكر في الحقيقة هو من الصفات الخبرية التي تطلق على الله عز وجل على سبيل المقابلة لا على سبيل الإطلاق، لأنها تكون تكون صفة نقص من وجه وصفة كمال من وجه آخر أو في حال أخرى كما هو معروف عندكم. لذلك الله تبارك وتعالى نرى ذكره على سبيل المقابلة، وهم أي الكفار وهم يجادلون في الله، يدفعون الحق بالباطل ويمكرون لأولياء الله ويمكرون برسول الله صلى الله عليه وسلم، يمكرون لرب الحق وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال وهو يمكر بهم وهو يمكر بهم أيضا، فهو جاء أيضا على سبيل المقابلة هنا. نعم. قال والملائكة من خيفته، الملائكة هؤلاء المخلوقات الذين لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون يسبحون الله تعالى يخافونه، كما قال الله تعالى صريحا في آية أخرى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمر. أتدري ما سبب هذا الخوف؟ سببه معرفتهم بالله جل وعلا، لأنه إخواني الكرام كلما عظمت المعرفة بالله عز وجل كلما زاد خوف العبد، لذلك يقول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلما صار علماء ماذا أثمر لهم العلم؟ خشية، الخوف المبني على علم، هو هذا. والملائكة من خيفته، وكلما جهل الإنسان ربه كلما تجرأ عليه بصنوف المعاصي عياذا بالله عز وجل. فنسأل الله تعالى أن يعرفنا به وأن يرزقنا العلم به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. زيد نعم واحدة مش آيات. له دعوة الحق، دعاؤه سبحانه عند الخوف دعاء حق، دعاء بحق، فإنه القادر على الاستجابة. نعم، له دعوة الحق لا لغيره، وتقديم حق وتخير في الحفر ناصل دعوة الحق له، فقدم الجار المجرور لإفادة الحصر، أي الذي يدعى ويسمع ويجيب هو الله. لذلك ينبغي أن يدعى هو سبحانه وتعالى وأن يعبد هو جل جلاله، لا أن يدعى غيره. ثم ضرب لذلك مثالا، أي للذين يدعون سواه كيف هو حالهم. فالذي ينبغي أن يدعى هو الله جل جلاله، هو الذي يسمع، هو القريب من عباده سبحانه جل وعلا. إذا قال له دعوة الحق أي ولغيره دعوة الباطل، لما يدعونهم بباطل لا يسمعونهم ولا يستجيبون لهم ولا ينفعونهم ولا يضرونهم. نعم. الذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. نعم، شيء التي رأس يقص لا يستجيبون، ساق النفي تفيد العموم، ولو بشيء حقير علو. أموات غير أحياء، ها؟ إنما يستجيب الذين يسمعون، هذا لا يسمعون كيف يستجيبون ولو بشيء ما كيش. نعم. قرأت تفسير. أيوة. أما الآلهة الذين يدعونهم الكفار، يدعوهم الكفار، الذين يدعوهم الكفار من دون الله عز وجل فدعاؤهم باطل لا يفيد، لأنهم لا يستجيبون لهم بشيء مما يطلبونه منهم كائنا ما كان، ولو كان حقيرا ما كانش. إلا والذي يقع إذا وقع شيء، لأنه أحيانا تهضر مع شيء واحد ما يقول لك لا وبشيت وكذا وهزيت الرجال سيدي كذا وديت له الذبيحة وجاب الله تيسير، بس تطرد التيسير لله تعالى. فهمنا؟ هذا من البلاء الذي يبتلي الله عز وجل به من أعرض عنه. نعم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه، تتركت الله وذهبت تشرك به، خلاص تكمل لك تيبتلك، يستجيب لك هو سبحانه، يستجيب لك في هذا الموطن ليزيدك عما عياذا بالله، ويزيدك ضلالا وتصديقا لذلك الباطل الذي في حقيقة الأمر لا شيء لا يوجد، هذا من الاستدراج عياذا بالله جل وعلا. نعم. إلا استجابة كاستجابة الماء لمن بسط كفيه إليه من بعيد، فإنما أنا يستجيب له لأنه جمال لا يشعر بحاجته إليه ولا يدري أنه طلب منه أن يبلغ فاه. جمال لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء، الماء هو ليه ما مشاش ليه، لا ويرد يرد يأكل يتسنى الماء يحس به راه عطشان، تقول الماء أجي عندي أجي لدي ودخل لي الفمي، إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، هذاك الماء راه جماد لا يسمع ولا يبصر ولا يفهم، خد تحكي لي شيء ألف عام واش غينقص الماء ويجي عنده لديه؟ لا. فكما أن ذلك الماء لن يأتي إليك ولن يدخل في يديك ولن يدخل في فمك إلا إذا ذهبت إليه، فكذلك هؤلاء الأموات، كذلك هذه الحجارة وهذه الأصنام وما يدعى من دون الله، إذا حسيتي هذا الكاس هنا وبقيتي كتطلب سيدي الماء ما حبك لما سر جيني ألف أمي ما تبقى شي ألف عامك غادي يجي. كذلك أولئك الأموات، كذلك تلك الحجارة، كذلك تلك الأشجار، تلك الأصنام، هذوك الأولياء، نفس الكلام نفس الكلام. هذا مثل ضربه الله عز وجل لاستحالة الاستجابة، فكما أن ذلك الماء يستحيل أن يستجيب لك فكذلك أولئك كذلك. نعم. وما هو والمثل اسمح لي المثل راه يكون يعني غير مطابق من كل وجه، لان على الاقل هذاك الماء هو ما غاديش يجي عندك، لكن انت لا مشيتي عنده وخديتي وشرطي ستنتفع، لكن هؤلاء الاموات لا ينفعون، وخا تمشي عنده وخا تمشي وتمسحو تمسح له قبر ديالو وتبوس وتمرغ وتذبح لن يستجيب لك. فما فهو المثل ضرب المثل من احد الوجوه وليس من كل، ليست المشابهة من كل وجه. نعم. وما هو باش ما يجي واحد يقول لك وراه الماء راه ينفع على مال الماء لمشي لي شربتي ما غاديش تنتفع، راه كذلك سيدي كريكش الا جيتي لي راه غادي اش راه غادي تدي البركة. لا، الله تعالى يتكلم من جهة اش ضرب المثل من جهة الاستجابة، كما ان الماء البعيد لا يستجيب لك فكذلك هذا لا يستجيب لك نفس الأمر، وليست يعني المشابهة أو المثلية من كل وجه. نعم. وما هو أي الماء ببالغه أي ببالغ إلى فم الداعي، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال أي يضل عنهم ذلك الدعاء لا يدفع بوجه من الوجوه، يعني ذلك الدعاء يضيع في ضلال أي في ضياع، لا ينتفعون بل يضرهم يضرهم، يشركم بالله عز وجل يخرج من ملة الإسلام عياذا بالله عز وجل. سبحان الله العظيم، هذه المعاني راه واضحة، ولكن سبحان الله سبحان من يخلق قلوبا لا تعي مثل هذا الأمر ولا تبصره مع وضوحه الجلي جدا. الأمر لله من قبل ومن بعد، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. زيادة الآية. ولله يسجد من في السماوات والأرض، المراد بالسجود الانقياد من أمره وحكمه فيهم في الصحة والمرض والحياة والموت والفقر والغنى طوعا وكرها، فإن الكفار ينقادون كرها كما ينقاد المؤمنون طوعا، فيعبدونه كما يأمرهم وظلالهم بالغلو والعصيان. المراد به ظل الإنسان الذي يسمعه جعل ساجدا ملقا بأمر الله، وخص الغلو والعصيان بالذكر لأنه يزداد ظهور الظلال فيهما. فهذه حقيقة الله تبارك وتعالى يبرزها لبيان قهره بمخلوقاته، فالكل طوع بناله وطوع أمره الكوني نافذ في الخليقة أمر الله جل وعلا، لا يخرج أحد عن مشيئته سبحانه وتعالى. فهؤلاء الكفار هم يعبدون الله عز وجل كونا لأنهم منقادون لأمره الكوني، فإذا أمرهم بالمرض مرضوا، وإذا أمرهم بالموت ماتوا، وإذا أمرهم بالذل ذلوا، وإذا أمرهم بالعز عزوا، وإذا أمرهم بالافتقار افتقروا، فتجري عليهم سنن الكون ويقهرهم الله تعالى بها بأمره الكوني. هم لا يستجيبوا لله تعالى في أمره الشرعي، أما أمره الكوني فلا أحد يخرج عنه أبدا كائنا من كان. هذا معنى قوله ولله يسجد كونا، يسجد لأمره الكوني لا لأمره الشرعي. ما ماشي السجود أنه يعني ينزل ويضع جباده في الأرض، لا، وإنما المراد أنه قهرهم بأمره الكوني فينقادون لحكمهم سبحانه وتعالى. وكذلك ظلالهم كل شيء حتى ظلك منقاد لأمر الله عز وجل. ألا تراه منتصقا بالأرض؟ الله تعالى ما جعلوش قاع واقف، انت غادي وتا هو غادي معك وراك تمشى وراك او امامك، لا، جعلهم متسقا بالارض، انت واقف وهو في الارض ساجد لله، يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون. سبحان الله. وقال بالغدو والاثار كما ذكر المصنف، لان عز وقت الغدو يعني ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس او يزيد قليلا، هذا يسمى الغدو أي الصباح، والأصال بعد العصر إلى المغرب الأصيل، ثم وقت الأصيل. ففي هذا الوقت يكون الظل كاملا، بخلاف إذا ارتفعت الشمس في كبد السماء يختفي، وإذا مالت قليلا يكون، ولكن يكون صغيرا. فخص هذه الوقتين لكمال ظهوره، أي ظهور الظل فيهما واضحا. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.